الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على نظم الورقات للعمريطي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا إلى قوله رحمه الله: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد، من عاقد هذان أو من عابد. وكنا قد عرفنا الحكم عند الفقهاء، وقلنا إن الحكم عند الأصوليين على أشهر ما قالوا هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. ومن أهل العلم من يرى أن التعبير بالعباد أفضل من التعبير بالمكلفين، ليدخل في التعريف الصبي والمجنون ومن على شاكلتهم ممن هم ليسوا مكلفين. وعرفنا معنى الاقتضاء والتخيير، وبقي تعريف الوضع. طيب، فالوضع هو الجعل، والمقصود ما جعله الشارع سببا لشيء، كدلوك الشمس لوجوب الصلاة، أو شرطا لشيء كالوضوء لصحة الصلاة، أو مانعا من شيء كالقتل المانع من الإرث، أو حكم الشارع بصحة شيء أو بطلانه. إذن الوضع شيء في مقابل شيء، أو يترتب عليه شيء آخر. ولفظة أو هنا للتنويع والتقسيم وليست للشك، لأنه لا يصح إيرادها في التعريف، لأن المراد منه أي من التعريف الكشف والبيان، وهما متنافيان. الأصل في التعريف أن يكون مظهر لحقيقة الشيء، فدخول أي لفظ يحتمل الشك أو الإيهام أو نحو ذلك لا يصلح في أي تعريف، لأن الأصل في التعريف أنه وصف جامع مانع. والمراد أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي، أي أنه أتى بهذه الكلمة وهي أو الوضع لإدخال أقسام خطاب الوضع من السببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد، وذلك لأنها أحكام شرعية لم تثبت إلا عن طريق الشرع، وليس فيها طلب أو تخيير، لأن الأحكام التكليفية فيها افعل ولا تفعل، أو التخيير بين الترك والفعل. طيب، الأحكام الوضعية الشرعية فيها تعليق شيء على شيء آخر، لا فيها أمر ولا فيها نهي ولا فيها تخيير، فما كان فيه أمر أو نهي أو تخيير فهذا حكم تكليفي، وما لم يكن كذلك فهو حكم وضعي، ولكن ليس بما هو معروف عند الناس من الأحكام الوضعية المخالفة للقانون، المخالفة للشرع. نعم. وسبق تعريف الحكم الوضعي. أما التكليفي فيمكن تعريفه بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف أو العبد بالاقتضاء والتخيير، وأقسامه خمسة على قول جمهور العلماء. من الجمهور؟ ها؟ المالكية والشافعية والحنابلة. نعم. فأقسام الحكم التكليفي عند هؤلاء خمسة، وهي الإيجاب والندب والحظر والكراهة والإباحة. وعند الحنفية سبعة، وهي الفرض والإيجاب والندب والحظر والكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية والإباحة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. ولنذكر الآن بعض الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. خلاص، من جهة التعريف عرفنا إن الحكم التكليفي خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بفعل العبد بالاقتضاء أو التخيير، وكلمة الاقتضاء فيها طلب، إما طلب فعل وإما طلب كف. طلب الفعل منه ما هو جازم فيكون واجبا، ومنه ما ليس بجازم فيكون مندوبا، وطلب الكف كذلك منه ما هو جازم وهو على قول الجمهور المحرم، ومنه ما ليس بجازم وهو المكروه. ثم الوسط بين طلب الفعل وطلب الكف التخيير، وهو الإباحة. ده الحكم ايه؟ الحكم، ما هو كله شرع، حكم التكليف. احنا قلنا الحكم الشرعي بينقسم الى قسمين، تكليفي ووضعي، فده شرعي وده شرعي. اما الحكم الوضعي فكما قلت ربط شيء بشيء اخر على سبيل السببية او الشرطية او المانعية، او الحكم على الشيء بالصحة او البطلان. ماشي، الفساد ماشي، على قول الجمهور البطلان والفساد واحد. ماشي. عليكم السلام. الله. من خلال هذا التعريف يمكن أن نبين أهم الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وليس معنى ذلك أنه لا يجتمع الحكم التكليفي والحكم الوضعي في شيء واحد، يعني ممكن يجتمع الحكمان التكليفي والوضعي في شيء واحد كما سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب، أشهر هذه الفروق، أولاً المقصود من الحكم التكليفي كما بينا طلب فعل من المكلف أو كفه عنه أو تخييره بين الفعل والكف. وأما الحكم الوضعي فليس مقصودا به تكليف أو تخيير، إنما المقصود به ربط أمر بآخر على وجه السببية أو الشرطية أو المانعية، وهذا مأخوذ من تعريف الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الثاني من الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لا بد في الحكم التكليفي أن يكون في مقدور العبد وفي استطاعته أن يمتثل ما كلف به. ومن هنا اشتهرت القاعدة لا تكليف بما لا يطاق. تكليف من الحكم الايه؟ من الحكم التكليفي. فهنا لا بد، أو من شروط الحكم التكليفي، أن يكون الأمر المكلف به الإنسان داخل تحت طوقه وفي استطاعته، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. نعم. أما الحكم الوضعي فقد يكون مقدورا له وقد لا يكون مقدورا له، داخل تحت قدرته أو لا. فالسبب من أقسام الحكم الوضعي، وقد يكون في مقدور العبد كصيغ العقود والتصرفات وجميع الجرائم والمخالفات، فهي سبب لترتب أحكامها أو لاستحقاق عقوبتها. الواحد ممكن يسرق وممكن يكف عن السرقة، فإذا سرق أتى بأمر يقدر عليه ولا لا؟ أتى بأمر يقدر عليه، علقت به عقوب وهي قطع يد السارق. وكذلك سائر العقود، سواء قلنا بيع أو شراء أو إيجار أو هبة أو نحو ذلك، فكلها دخلة في مقدور العبد ولا لا؟ هو غير مكره، الأصل أنه غير مكره، يمكن أن يبيع أو يشتري باختياره ورضاه، ويمكن أن يمتنع عن ذلك، فلهذا قلنا أنها دخلة تحت قدرة العبد. هذا نوع. النوع الثاني، قد يكون السبب في غير مقدور المكلف، كالقرابة سبب للإرث، والإرث سبب للملك. يعني هل واحد يتحكم في قرابته؟ نحن مشهور عندنا في المثل الفلاحي، الأب لا يباع ولا يشترى، وهكذا القرابة. أنت من شأنك أن تعرف أن فلان ده قريبك، بل يمكن أن تعرف وأنت لا تعرف أصلا أنه قريب لك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ودلوك الشمس، مسألة دلوك يعني إيه؟ الزوال أو الغروب، تأتي بمعنى الزوال وتأتي بمعنى الغروب. حركة الشمس، حركة الشمس هذه داخلة تحت قدرة الإنسان غير داخلة، ولكن الله عز وجل جعل هذا الدلوك علامة على توجيه الخطاب للمكلف بأنه يصلي في هذا الوقت، يصلي كذا، وفي الوقت الآخر يصلي كذا، مع أن دخول الوقت ليس في قدرته، ممكن يموت قبل ما الوقت يدخل ولا لا. طيب، والشرط من أقسام الحكم الوضعي، ومنه ما يكون في مقدور المكلف كالطهارة لصحة الصلاة وإحضار شاهدين في عقد الزواج، يقدر يعمل هذا ولا لا؟ نعم. وتعيين الثمن والأجل في البيع لصحة العقد، ومنه أي من الشرط ما يكون في غير مقدوره كبلوغ الحلم لانتهاء الولاية على النفس، وبلوغ الرشد لنفاذ عقود المعاوضات المالية وهو ليس بمقدور أحد. أنا مسألة الرشد هذه ممكن الإنسان يبلغ 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة وليس برشيد، يعني لا يحسن التصرف في ماله، لأن هذه مسألة طاقات وقدرات، الله تبارك وتعالى هو الذي يعطيها للعبد أو يحرمه منها. وكذلك المانع من أقسام الحكم الوضعي، منه ما هو مقدور للمكلف كقتل الوارث مورثه، يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر، فإذا قتله حرم من الميراث. ومنها ما هو غير مقدور عليه ككون الموصي له وارثا، وكالأبوة المانعة من القصاص بقتل الوالد ولده عند الجمهور. يبقى احنا بنقول هنا شرط الحكم التكليفي انه لابد يكون داخل تحت قدرة المكلف، اما الحكم الوضعي فقد يكون داخل تحت قدرته، ولكن العبرة بانه اذا وجد هذا الشيء وجد ايه شيء اخر مرتبط به على سبيل السببية او الشرطية او المانعية. الفارق الثالث، الحكم التكليفي خاص بفعل المكلف، وهو الذي توفرت فيه شروط التكليف الآتي بيانها إن شاء الله. وأما الحكم الوضعي فإنه يتعلق بالإنسان سواء كان مكلفا أم غيره، كالصبي والمجنون، فإنه يثبت في حقهما الحكم الوضعي كضمان المتلفات وثبوت الدين في ذمتهما ونحو ذلك. ليه؟ لأن العبرة هنا بوجود السبب أو الشرط أو المانع، ولا بذات الإنسان اللي هيترتب عليه الحكم. العبرة بوجود هذه الأشياء اللي رتبت عليها أشياء أخرى، بغض النظر عن كون الشخص ده مكلف أو غير مكلف. هذا الصبي عنده مال بلغ نصابا، الزكاة على ذات الشخص ولا على المال الذي تملكه؟ يبقى ما لناش علاقة بذات الإنسان، كبير صغير مجنون، المهم أن المال بلغ النصاب، لأن بلوغ النصاب هو إيه؟ ها؟ بلوغ النصاب هو السبب الموجب للزكاة. توفر السبب أو وجد السبب، الأصل أن يبنى عليه الإيه؟ الحكم، مع توفر الشرط وانتفاء المانع كما سيأتي، بغض النظر عن مين؟ عن الإنسان اللي هيكلف به. وهنا نقول إن الزكاة اجتمع فيها الحكمان ولا لا؟ اجتمع فيها الحكم التكليفي، لأن الله تعالى قال وآتوا حقه، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده إيه؟ ده أمر، والأمر تكليفي. طيب إمتى نؤتي الزكاة؟ يجي الحكم الإيه؟ الوضعي، إذا وجد السبب وهو بلوغ النصاب. فممكن هنا الشيء الواحد يجتمع فيه الحكمان، الحكم التكليفي والحكم الايه، الحكم الوضعي زي الزكاة. طيب الرابع من الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بكسب الشخص ومباشرته للفعل، بمعنى أن المكلف إذا عمل عملا موافقا للشرع محتسبا فإنه يؤجر عليه، وإن عمل عملا مخالفا فإنه يستحق العقوبة، بخلاف الحكم الوضعي فقد يعاقب قوم بفعل غيرهم كما تجب الدية على العاقلة. العاقلة هم العصبة لما أقارب الإنسان من جهة أبيه، وإن لم يفعلوا موجبها وهو القتل. واحد قتل خطأ، من اللي يتحمل دية المقتول؟ هو وحده العاقل أو العصب. طيب ما ذنب العصبة؟ ها؟ ردع المين؟ لا، ده قتل خطأ يا أخي، يمنعوه من إيه؟ هو الرجل ما تعمد إنه يقتل، ده رمى بحجر في بستانه فقتل رجلا بجوار البستان أو حتى داخل البستان، فالرجل لم يخطئ. ولكن نحن نقول هنا الشرع يعامل الناس بمبدأ الغرم بالغن. يعني إيه؟ لو إن الرجل ده مات هيورثوه ولا لا؟ هينتفعوا منه ولا لا؟ طب إذا أدين في شيء معين، ها، يشاركوه في هذا الغرم ولا لا؟ فكما يستفيدون منه في وقت رخائه، ها، يعينوه في وقت بلائه. واضح؟ لأن احنا بنقول الآن ان مسألة تشطير المصائب يخفف من وقعها. لو قلنا النهاردة ان القتل الخطأ ديته 100 ناقة، طيب هذا الرجل لو حملناه هذا العبء الثقيل يستطيعه ام لا يستطيعه؟ لكن لو قلنا كل واحد في العاقلة يشارك بحسب دخله، الامر يصبح سهل وهين ولا لا؟ واضح؟ يبقى ده حكمة الشرع ليه؟ طب ما هو الرجل ما أخطأش، الرجل لم يخطئ، طب نحمله ولا نحمل عائلته ليه؟ جزاك الله خير. ها؟ هو لا، الرجل لم يخطئ، طب ليه نحمل العاقلة أو العصبة ذنبهم إيه؟ هو لا له ذنب ولا العاقلة لها ذنب. لا، ما خلاص، ما احنا قلنا الغرم بالغرم ديت مسألة في حتة، في جزئية تحميل العصبة الدية مع القاتل وإن لم يقتله. بنقول هيقابل هذا الكلام وما ذنب أولياء المقتول الذين فقدوا عائلهم ولم يعد هناك من يعولهم بعد هذا الإنسان. مسألة جبر الخاطر، لأن حتى وإن وقع القتل على سبيل الخطأ إلا أن النفس لا تستريح لهذا القاتل، لكن ممكن مع دفع الدية تهدأ الأمور وتستقر الأحوال، فالشرع نظر إلى مصلحة الطرفين، الجاني والمجني عليه، ولكن رفق بالجاني لأنه لم يخطئ فحمل المسؤولية على أكبر عدد ممكن بحيث يسهل الأمر، وفي نفس الوقت الدية تذهب لأولياء المقتول فيستعينون بها على قضاء حوائجهم من جهة، وتهدئ نفوسهم من جهة أخرى. ولله تبارك وتعالى في كل ما شرع الحكمة البالغة سبحانه وبحمده. لكن الشاهد هنا إن حكم التكليفي أمر أنت تكون فعلته بكسبك واختيارك، فإما أن تثاب وإما أن تعاقب أو تستحق العقوب. أما الحكم الوضعي لا، هو شيء وجد ترتب عليه شيء آخر وإن لم يقع بكسب الإنسان واختياره. الفارق الأخير الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلوما للمكلف. ليه؟ لأن احنا قلنا أنه لا تكليف بما لا يطاق. طيب لو كلفتك بمجهول تكليف بما يطاق ولا بغير ما يطاق؟ بغير ما يطاق، لأن كيف يتصور الامتثال مع جهالة التكليف؟ يصلح؟ يبقى هنا بنقول لابد أن يكون في التكليف أو الحكم التكليفي إن الشيء اللي وقع به التكليف يكون معلوما للمكلف، وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله عز وجل حتى يصح فيه القصد والنية. لأنه ممكن يعرف أنه مكلف بكذا، لكن مين اللي كلفه؟ وهل من حقه أن يكلف أم لا؟ فإذا علم أنه سبحانه من شأنه أن يكلف ومن شأن العبد أن يستجيب لمقتضى هذا التكليف، عندما يفعل يفعل وفي ذهنه أنه نازل على مراد ربه عز وجل مستجيب لتكليفه، لأن النفوس بطبيعتها تشمئز وتأنف من الأوامر والنواهي، ولا لا؟ يعني يمكن أنت تهم بفعل الشيء فتجد أباك يقول لك يا بني افعل كذا، فسبحان الله لا تجد الهمة والنشاط اللذين توفرا قبل ذلك لما شرعت أنت بالفعل من تلقاء نفسك، مع أن الآمر من أب. ليه؟ هذا طبع النفس، يعني النفس بطبيعتها تأنف من التكليف، لأن التكليف فيه نوع من الاستعلاء على النفس والنفس تأبى هذا. جهة الاستعلاء إن لم تكن جهة قوية تستحق هذا العلو فالنفس لا يمكن أن تخضع أبدا، ولو خضعت بتخضع عليه على مضض بدون ارتياح بدون تسليم. وده الفارق بين الرضوخ لتكليف العبد صاحب السلطة وتكليف الرب سبحانه وبحمده. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليه؟ لأن الملك هو الذي يكلف، وليس يكلف على سبيل فرض الأمر فحسب، بل يكلف بالحكمة البالغة والرحمة التامة والعلم المطلق. فلا يتصور أبدا أن يكون في هذا التكليف إضرار بالمكلف، فمن هذا الباب يحدث نوع من الإيه؟ التسليم ودفع الحرج من مسألة التكليف. لكن لو أتى التكليف من واحد ممكن يجهل ممكن يظلم، النفس تسلم أيضا؟ ممكن تسلم، ولكن تسلم تحت إيه؟ وطأة الضغط أو الإكراه ونحو ذلك، وهذا ليس من شأن الله تبارك وتعالى. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها، لكن لماذا لم يفعل الله تبارك وتعالى؟ لأنه أراد من العباد أن يأتوه طوعا لا كرها. فمن هنا لابد أن يكون التكليف معروف أن هو من جهة يصلح التقرب إليها والتودد إليها. نعم. أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف، ولذلك يرث الإنسان قريبه المتوفى وإن لم يكن يعلم عن هذه القرابة شيئا، وتحل المرأة بعقد وليها عليها، وتحرم بطلاق زوجها وإن كانت لا تعلم. ولو رمى إنسان في ملكه فأصاب إنسانا ضمنه بدفع الدية وإن لم يعلم، هذه أهم الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ولنشرع الآن في بيان أقسام الحكم التكليفي بشيء من التفصيل، وأولها على ما ذكر الناظم رحمه الله تعالى الواجب. أكثر الأصوليين يعبرون بالإيجاب لا الوجوب ولا الواجب، يعني أقول لك باب الإيجاب لا واجب ولا وجوب. قالوا لأن الحكم خطاب الله تعالى فمنه الإيجاب، تقول استفدت الإيجاب من ماذا؟ من النص الفلان أو الحديث الفلان. وعليه فقد فرقوا بين الإيجاب والوجوب والواجب، فالإيجاب هو نفس خطاب الله عز وجل المتعلق بالمكلف، الإيجاب هو نفس الخطاب الخاص المتعلق بأفعال المكلف الطالب للفعل طلبا جازما. يعني لما يقول الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة اتقوا الله، ده إيه؟ هذا هو الإيجاب، خطاب خاص بمسألة معينة متعلقة بتكليف المكلف بفعل شيء ما على سبيل الإلزام أو الجزم، ده اسمه إيه؟ الإيجاب. يبقى الإيجاب هو نفس الخطاب اللي وجه من الله عز وجل للمكلف ليفعل كذا على سبيل الجزم، ده الإيجاب. وأما الوجوب فهو أثر هذا الخطاب في فعل المكلف، أي ما ثبت للفعل نتيجة تعلقه به، وهو الحكم عند الفقهاء. فنقول دل هذا الدليل أو هذا الخطاب على وجوب الصلاة. طب الصلاة نفسها نقول عليها إيه؟ نقول عليها واجبة، اللي هي وقع عليها الأثر. يبقى احنا بنقول عندنا خطاب اسمه ايه؟ إيجاب، وعندنا أثر للخطاب ده هو الايه؟ الوجوب. الأثر ده تعلق بايه؟ بفعل، الفعل ده نسميه واجب. وضحت كده الفروق بين الثلاثة؟ ولهذا لما نقول الإيجاب أبلغ من أن نقول الايه؟ الوجوب أو الواجب، وإن كانت المسألة أيضا مسألة فيها سعة، لأن المهم أن نفهم المراد من قول الايه؟ المصنف. فإذا قال الواجب يبقى قصد الإيجاب، ولكن بالتنبيه إلى الفعل المطلوب من المكلف. واضح الآن؟ يبقى عندنا الخطاب نفسه إيجاب، أثر الخطاب أو دل على إيه الخطاب ده وجوب، الفعل اللي نتج عن هذا الخطاب هو الإيه؟ هو الواجب. يبقى أقيموا الصلاة ده إيه؟ إيجاب، ها؟ دل على وجوب الصلاة فالصلاة واجبة. نعم. قال الناظم رحمه الله والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. هذا تعريف الواجب اصطلاحا، وهو مراد قول أصله كغيره الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهو تعريف بنتيجة الشيء ومآله. وللعلماء رحمهم الله تعالى في التعريف الاصطلاحية للأشياء مسلكان، الأول التعريف بالحكم والثمرة وهي طريقة الفقهاء، والثاني التعريف بالماهية والحقيقة وهي طريقة المناطقة والأصوليين أو أكثر الأصوليين. والأول معيب مردود عند هؤلاء، كما قيل وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني ما تقول الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقوبة، كأنك بتبين حكم الايه؟ حكم الواجب. ده عند المناطقة وأكثر الأصليين معيب مذموم. ليه؟ لأن المفروض أنك تبين لحقيقة الشيء الأول ثم بعد ذلك تكشف لي عن إيه؟ عن حكمه، ولا لا؟ فمن هنا بيقولوا أن التعريف بالحقيقة أو الماهية ده يقدم، وبعد ذلك نبين حكم هذا الشيء أو الثمرة المترتبة على هذا الشيء فعلا أو تركا. والحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، ومنه سمي البواب حدادا لأنه يمنع من دخول الدار، وسميت بعض العقوبات حدودا لأنها تمنع من العود إلى المعصية، وسمي التعريف حدا لأنه يمنع غير أفراد المعرف من الدخول ويمنع أفراد المعرف من الخروج. والحد اصطلاحا هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. يعني الآن لو قلت لواحد عرف بيت الله عز وجل، يقول هو مكان أسس لإقامة الشعائر الدينية من صلاة وكذا وكذا، يمنع منه كذا وكذا وكذا وكذا. طب لما أقول له عرف بيتك، والله مكان أنشأت من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام لكي أتزوج فيه وكذا وكذا، يبقى هنا من خلال التعريف ميزت بيت الله من بيت العبد. عشان كده بنقول إيه؟ الوصف المحيط بموصوفه المميز له من غيره. يبقى التعريف ده أصبح إيه؟ كحد فاصل بين ملك فلان وملك فلان. انت عندك مثلا ارض شاسعة، تقول من هنا الى هنا ملك احمد، ومن هنا الى هنا ملك محمد، ثم ملك ابراهيم، وهكذا. ايه الحد الفاصل؟ ها، علامة، او عندنا في الفلاحين بيسموها جسر، او حد، او نحو ذلك. هو ده الفاصل بين ملك فلان وملك الاخر، فلا يدخل جزء من هذا الملك في حد الأول، ولا جزء من حد الأول من ملك الأول في ملك الثاني، لأن في حد فاصل بين الاثنين. فبنقول هنا الحد هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وفائدته التمييز بين المحدود وبين غيره. والحدود 3: حقيقي ورسمي ولفظي. فالحقيقي ما تضمن جنس المحدود وفصله، ما تضمن جنس المحدود وفصله، كقولك في حد الإنسان حيوان. حيوان ده إيه؟ جنس. لا، الأول حيوان ده جنس، الجنس ده كل ما دبت فيه الحياة. طيب هل ده مميز للإنسان عن البهيمة أعزكم الله؟ يبقى نريد حاجة تانية إيه؟ تميز. فقلنا ناطق، النطق ده ايه؟ جنس ولا وصف؟ وصف. فجمعنا بين الجنس والوصف فبنعرفه او بنقول ده تعريف ايه؟ او حد حقيقي. واضح؟ طيب. والرسمي ما تضمن جنسه وبعض خواصه، كقولك في حد الانسان حيوان ضاحك. خلاص احنا قلنا الجنس، عرفنا ان حيوان ايه؟ جنس. طيب الضحك ايه؟ خاصية، خاصية من خواص الإنسان، لكنها ليست ك في التمييز، يعني ليست في التمييز كقولنا ايه؟ ناطق. لأن ممكن تنظر إلى حيوان وتصفه بأنه مثلا بيتبسم، ممكن ولا لا؟ ممكن. طيب يبقى هنا إن لفظة ناطق مميزة تمييزا أوضح من لفظة ضاحك. فلهذا قلنا الأول حقيقي والثاني رسمي. واللفظ أيوة طيب ما مش عايزين اللفظ هو تبديل اللفظ بلفظ أشهر منه، كما إذا قيل ما الغضنفر فقلت الأسد. وشرط الجميع طالما بنقول ده اسمه حد له شروط، سواء قلنا حد حقيق أو رسمي أو لفظي له شروط. أولها أن يضطرب وينعكس، والاضطراب يعني إذا وجد الحد وجد المحدود، والانعكاس يعني إذا عدم الحد عدم المحدود. هذا كل شرط في الحدود الطرد والانعكاس. الثاني أن يكون محيطا بالمحدود إحاطة تمنع دخول ما ليس منه وخروج ما هو منه، لأن لو حصل نوع من التداخل يبقى إيه؟ لا يوجد تمييز، ونحن نريد التمييز. نعم. الثالث أن يكون بالألفاظ الحقيقية دون المجازية مع القدرة على ذلك. ليه؟ لأن الألفاظ المجازية فيها نوع من الإيهاب، أنت ممكن تقول لعل المراد كذا طالما دخلنا في المجاز، لأن الشيء ممكن يكون له أكثر من معنى مجازي، فتقول لعل المراد كذا أو لعل المراد كذا، لكن الحقيقة هي إيه؟ شيء واحد فقط. يبقى لما نيجي نذكر عندما نريد أن نعرف شيئا أو نضع له حدا لابد نستعمل الألفاظ الإيه؟ الحقيقية دون المجازية. الرابع أن يكون معرى من الإيهام وحروف الشك والاشتراك. ليه؟ لأن هذه الأشياء كما قلت غير مميزة، لو قلت كذا أو كذا طيب هو إيه بالضبط؟ أنا أريد حدا فاصلا، كلمة أو هتدخل الشك فين؟ في نفسي. يبقى يصلح في التعريف وأنا بقول ده اسمه وصف محيط بموصوفه إحاطة تمنع دخول شيء فيه ليس من حقيقته أو خروج جزء من أجزائه ودخوله في شيء آخر. يبقى هنا أي حروف تفيد الشك أو الإيهام لا يصلح استعمالها في الحدود. وبعض العلماء يجمع في التعريف بين المسلكين المذكورين فيقول هذا الشيء حقيقته كذا وحكمه كذا، نمثلها هنا في الإيجاب. يقولون الواجب هو ما أمر الشارع به على سبيل الجزم بحيث، يبقى خلاص ده إيه؟ ده التعريف بالحد. ما أمر الشارع به على سبيل الجزم أو الإلزام ده تعريف بإيه؟ بالحد. طيب نضيف لها الثمرة أو الحكم نقول إيه؟ بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقوبة. ليه قلنا احنا طبعا خلفنا هنا الاصل، لان الاصل قال ما يثاب على فعله. انا اضفت في كلامي كما سمعتم امتثالا. ليه؟ ليس كل من يفعل الواجب يثاب عليه، لانه قد يفعله مكرها، والشرط عندنا ان يكون فعله ايه؟ محتسبا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وسيأتي هذا إن شاء الله. طيب ليه قلنا يستحق تاركه العقوبة وما قلناش يعاقب تاركه كما قال؟ نعم هو يستحق العقوبة، لكن لا يلزم على منهج أهل السنة أن يعاقب، لأن قد تكون له حسنات ماحية أو قد تدركه رحمة الله تبارك وتعالى أو شفاعة الشافعين أو نحو ذلك. فإذا قلنا بيستحق تاركه العقوبة فقد اشتركنا مع الخوارج في هذا المنزلق الخطير، قطعنا على الله عز وجل أن يعاقب هذا الإنسان. ولهذا كان التعبير الدقيق يستحق، وقد يعاقب أو لا يعاقب. نعم وهيأتي بيان ده أكثر إن شاء الله. امتى؟ خلاص هي كلمة امتثالا حلت لنا كل الإشكالات دي. زيد على ذلك أن الكريم إذا وعد ها وفى، وإذا أوعد قد يفعل وقد لا يفعل، والغالب أنه لا يفعل إلا مع من قطع بحصول الوعيد له. ومن ذلك قوله تعالى في سورة قاف، أي قاف؟ هي سورة قاف واحدة وفي عندنا أنا بسألك نعم، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل إلى قوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فلا يصلح أن واحد يقول أن الكافر ممكن ترفع عنه لإيه العقوبة، لا خلاص، لأن العقوبة مقطوع بها له. صحيح لو شاء الله عز وجل أن يرفع عنه العقوبة لإيه لفعل، وده المراد من قول الله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء، ولكنه سبحانه قطع أنه لن يشأ أن يرحمهم خلاص. إنما أراد الله عز وجل في هذه الآية أن يبين أن مشيئته إيه مطلقة، لا راد لمشيئته، حتى لو شاء أن يخرج الكفار من النار هيخرج، ولكن سبحانه قطع على نفسه أنه إيه هذا غير حاصل. إنما لو أراد فلا راد لإرادته سبحانه وبحمده. طيب، وأما تعريف الواجب من حيث ماهيته كما قلت هنا فهو ما فرض الشارع فعله على وجه اللزوم أو على سبيل الإلزام، فخرج بقولنا ما طلب الشارع فعله ما طلب تركه وهو الحرام والمكروه، وما لم يطلب فعله ولا تركه وهو المباح. وخرج بقولنا على وجه اللزوم المندوب، لأنه مطلوب فعله لكن بلا إلزام كما سيأتي. والواجب لغة، والحقيقة المفروض أن احنا نقدم بتعريف الواجب في اللغة، لكن نحن أمام صنيع المؤلف والماتن مضطرون أن نتابعهما على ما فعلا، فهما اكتفيا ببيان المعنى الاصطلاحي، فاحنا نبين المعنى الاصطلاحي الاول على حسب ترتيبهما، ثم بعد ذلك نبين المعنى الايه اللغوي. الواجب لغة الساقط والواقع، يقال وجب الحائط اذا سقط، ومنه قوله تعالى في النسك فاذا وجبت جنوبها اي ذبحت فسقطت ووقعت الى الارض، وفيه معنى الثبوت واللزوم، فإنما يسقط يستقر بسقوطه ويلزم الوضع الذي يسقط عليه، ومن ثم قيل وجب البيع أي ثبت واستقر ولزم، وهذا أصل معنى الوجوب أو الواجب في الاصطلاح، أنه معنى إن واجب أي ألزمك الله عز وجل به وثبت في ذمتك، لا تبرأ ذمتك إلا بأدائه. وهنا بنلاحظ إيه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاح، وكلما كانت المناسبة بين المعنيين واضحة كان المعنيان صحيحين. لاحظ هذا في جل التعاريف أو الحدود، إن يكون فيه مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى، قد يكون نفس المعنى أو رجع إليه أو على الأقل فيه جزء منه أو علاقة بينهما. فهنا بنقول من معاني الوجوب لغة الثبوت واللزوم، وهذا هو أصل معنى الإيه الوجوب أو الواجب اصطلاحا. وقول الناظم المحكوم بالثواب في فعله أخرج الحرام والمكروه والمباح، وقوله والترك بالعقاب أي المحكوم بالعقاب في تركه أخرج المندوب. ليه؟ لأنه لا عقوبة في ترك المستحب أو المندوب. قال الشارح فالثواب على الفعل والعقاب على الترك أمر لازم للواجب من حيث وصفه بالوجوب. خلي بالك الثواب والعقاب أمر لازم للواجب باعتبار وصفه بالوجوب، لأنه معنى إنه واجب أو إنه موصوف بالوجوب يعني إيه؟ لزم وثبت في ذمة العبد، فمن شأنه إن فعل أن يؤجر على فعله، وإن ترك أن يعاقب على تركه. طيب، وليس هو حقيقة الواجب، فهذا تعريف رسمي فيصح باللازم، فإن قيل قوله والترك بالعقاب الذي هو بمعنى ويعاقب على تركه يقتضي لزوم العقاب لكل من ترك واجبا وليس ذلك بلازم، فالجواب أنه يكفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويعاقب إيه؟ تاركه، جنس التارك، ولو إيه؟ تحقق الجنس ده بواحد فقط. ويندر إنه الله تبارك وتعالى يعفو عن كل الإيه؟ التاركين للواجبات، ممكن يعاقب طائفة ويعفو عن طائفة، ولا لا يعاقب طائفة لأن ليس لها ما يؤدي إلى رفع العذاب عنها، يعاقب هؤلاء لماذا؟ أن ليس عندهم حسنات ماحية، ولم يأذن الله عز وجل لأحد أن يشفع فيهم، ولم يشأ الله عز وجل أن يرحمهم، هتقع عليهم العقوبة ولا مش هتقع؟ هتقع. ويعفو عن طائفة أخرى لأن لها حسنات ماحية، أو أذن الله عز وجل لأحد أن يشفع فيهم، أو شملتهم رحمة الله عز وجل. فمن هنا فاكرين الكلام اللي أنا قلته قبل كده أن المسلم بيسير إلى الله عز وجل بين أمرين، فاكرينهم ولا لا؟ ها قول، يخاف حسنات يخشى ألا تقبل، وسيئات يخشى ألا تغفر. من يدري المرء هل سيكون من هذه الطائفة التي سيعفو الله عز وجل عنها أم لا؟ فمن هنا يكون على حذر دائما من الوقوع في المعاصي أو المبادرة إلى التوبة منها إذا وقعت بالفعل. قال فالجواب أنه يكفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، فلا يخرج من تعريف الناظم كأصله الواجب المعفو عنه، أو يريد بقوله والترك بالعقاب ترتب استحقاق العقاب على تركه كما عبر بذلك غير واحد، وذلك لا ينافي العفو عنه. لكن خروجا من هذه الإشكالات الأفضل إن نقول إيه؟ ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقوبة. نعم. والواجب والفرض سواء من حيث ترتب الثواب على الفعل والعقاب على الترك، وإن كانت الواجبات تتفاوت كما سيأتي من حيث الأهمية طلبا وثوابا، وعدم السقوط في جميع الأحوال أو سقوطها في بعض الأحوال، وهنا قد تخص بعض الواجبات في كتب الفقه باسم معين كالشرط والركن والفرض ونحو ذلك. كلمة واجب ممكن يعبر بها عن الفرض ويعبر بها عن الشرط ويعبر بها عن الركن، مع إن لو أعطينا كل واحد من هذه المسميات وصفا وحكما لتفاوتت. فوصف الواجب الوقت إيه؟ ما طلب الشارع فعله على سبيل الإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق تارك العقوبة، خلاص. طيب الشرط، قل ما يلزم، هيأتي الكلام ده بس احنا ببين الفوارق بينهم الآن سريعا، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طب الركن، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، في فوارق بين الثلاثة ولا لا؟ طيب تعالوا نشوف الواجب، مطلق الوجوب يتعلق به الثواب والعقاب دون الفساد والبطلان، طيب الشرط والركن يلزم من عدمهما العدم مع الإثم أيضا، لو تعمد المرء ترك الركن أو ترك الشرط أثم كترك الإيه؟ كترك الواجب. ولكن الفرق بينهم إن الشيء ممكن يصح بترك الواجب مع الإثم، ولكن لا يصح الشيء بترك الشرط أو الركن. ولهذا يفرقون بين ترك الواجب نسيانا وترك الواجب عمدا، وترك الشرط والركن نسيانا وعمدا سواء. واحد توضأ أو واحد صلى بدون وضوء وهو ناسي ثم تذكر، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليه؟ لأنه ترك شرط يلزم من عدمه العدم، ده ناسي وماذا. لكن لو ترك التشهد الأوسط على قول من يقول بوجوبه ناسيا، تصح صلاته ولا لا تصح؟ ليه؟ يبقى هذا الفارق بين الواجب وبين الشرط، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم خلاص، لكن الواجب لا يلزم من عدمه العدم، ولكن يلزم من عدمه إيه؟ ها؟ ترتب العقوبة، ترتب العقوبة دون الفساد أو البطلة. يبقى هنا بنقول إن بعض الفقهاء قد يتسامحون في إطلاق بعض الألفاظ على البعض الآخر، فيقولون مثلا واجبات الصلاة، لا يقول ستر العور الأول، الوضوء، استقبال القبلة، تكبيرة الإحرام، القيام، الركوع، السجود، وهكذا. فده قصد إيه؟ ما أمر المكلف بفعله ليؤدي صلاته، بغض النظر عن مراتب هذه الأفعال، أيها ركن وأيها شرط وأيها واجب، بتحتاج إلى إيه؟ نوع من التفصيل. فبعضهم يعمد إلى التفصيل والبعض الآخر بيعمد إلى الإجمال. وممكن يقول لك فرائض الصلاة 1، 2، 3، 10 ويدخل كل الواجبات والشروط والأركان إيه فيه، يستثني فقط الإيه؟ السنن والمكروهات فقط. نعم نعم. أنا ما قلتش ما فيش فرق، لا أنا بقول حتى في الحج هم اضطروا، يعني في أشياء لا يصلح أبدا أنه يعبروا عنها بأشياء أخرى، ما ينفعش. هيجي مثلا يقدر يقول لك أن الحج عرف، يقول لك اللي وقوف بعرفه واجب، ما هو ليه؟ ليه؟ لأن احنا بنقول الصلاة أنت مكلف أن تأتي بها على صفة معينة، فكل ما أمرت بفعله الأصل أنك إيه؟ تفعله، صح ولا لا؟ كما إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم مالك بن الحويرث ومن معه الصلاة قال لهم إيه؟ صلوا كما رأيتمون أصلي، ده تعليم إجمالي. فهنا في كما قال الصحابة خذوا عني مناسككم حتى في الحج، لكن الآن أحكام الحج متفاوتة، فهناك ركن يبطل الحج بتركه، وهناك واجب يجبر بدم. فمن هنا فرقوا بين الواجبات والأركان، لأنهم بيذكروا الشيء وحكمه، فلا يصلح أنهم يدمجوا الأمور ببعضها، بخلاف الصلاة. الصلاة دي عبارة عن كم لا يتجزأ أو كل لا يتجزأ، بخلاف الحج فأعمال هنا وأعمال هنا وأعمال هنا، فكأنش كل شيء مستقل بذاته أو قائم بذاته. فمن هنا بيعطل ده تصور والده تصور والده تصور، وفي الآخر مع التصور يعطل حكم إن ده ركن، بل يقولوا ده ركن الحج الأكبر وده ركن فقط، زي ما يقولوا الوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر، وطواف الإفاضة ركن. وبعدين يقول لك مثلا المبيت بمنى واجب، السعي مثلا واجب، وهكذا. لا احنا بنتكلمش الان على, احنا بنتكلم من ناحيه الحكم. ما هو ده اللي يميز الشرط عن الركن, ان الشرط خارج الركن داخل. احنا لسه هنأتي الكلام ده ان شاء الله. طيب الفرض هو الواجب عند جمهور الفقهاء, فيقولون صوم رمضان واجب كما يقولون فرض, ويقولون زكاة الفطر فرض كما يقولون واجبة. وخالفهم في ذلك الحنفية, وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى, ففرقوا بين الفرض والواجب لا من جهة التعريف المتقدم. ليه؟ لأن الفرض مأمور به على سبيل الإلزام, والواجب أيضا مأمور به على سبيل الإيه؟ الإلزام. يبقى من ناحية التعريف هما إيه؟ سواء. طيب وإنما من جهة طريق ورود الدليل الدال على الوجوب أو الفرضي, فكان عندهم ما ورد بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض, كقراءة القرآن الثابتة بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وما ثبت بدليل ظني كحديث الآحاد الصحيح فهو الواجب, كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نحن بنقول هنا الحنفية بيقولهم إن الأدلة منها ما هو قطعي الثبوت, ومنها ما هو ظني الثبوت. فإذا جاء الأمر بدليل قطعي الثبوت يبقى إيه؟ المأمور به أو الشيء اللي وقع به الأمر فرض, وإذا جاء بطريق ظني الثبوت يبقى الشيء اللي أمرنا أن نفعله إيه؟ واجب فقط. هنا طبعا بيلحقوا بالدليل القطعي, هو طبعا الحديث المتواتر أو القرآن والحديث المتواتر, الحنفية بيلحقوا بهما الحديث المشهور. ليست الشهرة عند المحدثين, ولكن الشهرة عندهم خاصة, والشهرة عندهم خاصة هي تعدد الرجال في كل طبقة من طبقات السند بحيث تبلغ درجة التواتر عدا طبقة الصحابة, وبعضهم يقول عدا طبقة التابعين أيضا. يعني لو الحديث جاء عن صحابي واحد ولكن رواه عنه جمع, وعن هذا الجمع جمع, وعن هذا الجمع جمع, إلى منبع خروجه ده عند الحنفية مشهور, وعند المحدثين أحد. بدأ الفارق بين المشهور عند الحنفية وعند المحدثين, كذلك أيضا المشهور عند المحدثين ها ما رواه ثلاثة في كل طبقة ما لم يبلغ درجة الإيه أو حد التواتر. يبقى إذن حتى المشهور عند المحدثين غير المشهور عند الإيه؟ الحنفي. جمهور الحنفية على إن تفرد الصحابي برواية الحديث لا يضر لأن الصحابة عدول. طيب كذلك أيضا إذا تفرد التابعي عن الصحابي يبقى التفرد في كم طبقة؟ إما طبقة الصحابة أو طبقة الصحابة والتابعين مشهور أيضا, يبقى حديث الأعمال بالنيات عندهم إيه؟ مشهور, وإن كان عند المحدثين واضح. يبقى إحنا هنا بنقول ده اصطلاح خاص بالحنفية, لأن ممكن تقف على كلام مثلا للسرخسي أو ابن الهمام أو غيرهم من أئمة الحنفية يقول لك وهذا الحديث من الأحاديث المشهورة, فاحذر أنك تتهم بالوهم وتقول مشهورة إزاي, ده الحديث تفرد بروايته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, يبقى ما حديث مشهور إزاي, الرجل ده أصابه إيه. ومن هنا بنقول من الأهمية بمكان أنك تعرف مصطلح كل عالم قبل أن تقرأ كتبه, وإلا ستخطئ عليه، إما إنك تتهم بالوهم أو تقول ده راجل مش عارف حاجة، أو يعني هتغلط في حقه، هتغلط في حقه، والبلية عندك أنت. يعني مثلا لما تيجي في كتاب البغوي رحمه الله تعالى، البغوي له مصطلح خاص بمسألة الصحيح والحسن، عارفينه ولا لا؟ ايه هو؟ الصحيح البخاري ومسلم، ما رواه البخاري او مسلم، ما رواه البخاري ومسلم او تفرد به احدهم، ده خلاص طبقة الايه؟ الصحيح. طب الحسن ما رواه اصحاب السنة. طيب هل يلزم من رواية الحديث عند اصحاب السنة ان يكون حسن؟ ممكن انت تنظر فتجد الحديث مثلا شيخ الألباني حكم عليه بالوضع مثلا، او الامام الذهبي رحمه الله وهم فيه الحاكم وقال بل واهن بل موضوع مثلا، الحديث مثلا في سنن ابن ماجه مثلا. تقول ايه بقى في الوقت زي كده؟ هتقول لي الامام البغوي ده ما بيعرفش حاجه، ازاي يحكم على الحديث انه حسن ومثلا الذهب اي الموضوع وابو زرعه اي المنكر والامام احمد اي المنكر وكذا، يعني كل الناس دول قايلين منكر وهو اللي حسنه؟ ده مصطلح خاص يا جماعة، والمصطلحات الخاصة لا تقضي على المصطلحات العامة، أو لا يحكم عليها بالمصطلحات العامة. لكن من شرط هذا المصنف أنه يبين هذا الشرط في أول كتاب، ولذلك أيضا من المهم أو من الأهمية بمكان أنك تقرأ مقدمة الكتاب قبل أن تشرع في قراءته. ليه؟ لأن قد يكون لهذا المصنف اصطلاح خاص، فلا تحاسبه باصطلاحك أنت أو بالاصطلاح اللي درجت عليه اللي هو انتشر واشتهر بين العلماء رحمهم الله تعالى. واضح؟ طيب. فهنا بنقول إن الحنفية بيقولوا طالما إن الدليل عندنا قطع الثبوت يبقى ما دل عليه إيه؟ فرض. ظن الثبوت ما دل عليه؟ فقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، من القرآن سواء كان الفتحة أو غيره، فلهذا يرون أن أي قراءة من القرآن تجزئ، لأن عندهم دلالة العام قطعية، دلالة العام عندهم إيه؟ قطعية. والخاص ممكن يكون ناسخ وليس تخصيص، وهيأتي بيان الكلام ده إن شاء الله. ما هو خلاص العام عندهم قطعي يبقى محفوظ. طيب لو جاء تخصيص لأحد أفراد هذا العام يسميه إيه؟ أو هم يسموه إيه؟ يسموه نسخ، ما يسموهش تخصيص. وإن كان بعض المتقدمين كان بيعبر عن التخصيص بالنسخ، لكن ده في عرف الصحابة والتابعين فقط، إنما عند الحنفية لا، الحنفية يرون العام قطعية، وهيأتي طبعا تفصيل الكلام ده إن شاء الله. هنا ومن ترك الواجب عندهم وهو قراءة الفاتحة هنا يأثم ولا تفسد صلاته. ولما تعرض الحافظ في الفتح لهذه المسألة قال لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. إيه العصبية؟ العصبية المذهبية يا جماعة تفعل أكثر من ذلك. والنهاردة ممكن العصبية المنهجية أيضا تؤدي إلى ما هو أشد من ذلك. لست أذكر إذا كنت قلت لكم أو لغيركم، مرة كنت أناقش أحد أتباع الإخوان في مسألة معينة ولم أستطع أبدا أن أقنعه مع وضوح الحق في المسألة، فقلت له أخي واضح أننا لن، ويعني يلزمني الآن أن أعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محق، وتركته. ثم بدأ لي أن أفاجئه ببعض أقوال لكبار رؤوس الجماعة مخالفة مخالفة ظاهرة. فقلت له يا أستاذ فلان أرأيت لو أن قائلا قال كذا؟ استغفر الله العظيم، معقول؟ طيب فإذا قال القائل كذا وعددت عليه 10 أقوال وأنا أحفظ أصحابها تماما، يعني على غرار ما فعلوا بالبخاري رحمه الله تعالى. فقلت له فلما استنكر كل الأقوال وتعجب، يعني ربما أشد من سوء الأقوال وشدة قبحها، قلت له أرأيت إن كان القائل القول الأول فلان والثاني فلان والثالث فلان إلى أن بلغت 10؟ قال حرام عليكم، بطلوا افتراء على الخلق، مش ممكن يحصل الكلام. قلت له يا أخي طيب قبل أن تبادر بالتكذيب سلني من أين جئت بهذه الأقوال؟ القول الأول موجود في الكتاب كذا كذا كذا، القول الثاني موجود في نص كلام فلان وكتابه كذا كذا كذا صفحة كذا. قال لا يبقى ما تسوس عليهم. طيب قول لي بالله عليك بقى ده ممكن تعمل ايه معاه؟ قال هل بلغت؟ اللهم فشل. هي دي العصبية يا جماعة، وهي دي مشكلة او آفة الحزبيات، انك تتحزب لشخص او لطائفة فتسلم له او لها ما يقال حق لا يحتمل البطلان او صواب لا يحتمل الخطأ، وهذا من أخطر ما يكون على الدعوات بصفة عامة والدعوة الإسلامية بصفة خاصة، لأن الله تبارك وتعالى كلفنا ألا نقبل قولا ولا رأيا إلا بدليل وحجة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، إلى غير ذلك. فالمسألة موقوفة على الاستدلال قبل الاعتقاد، ومن أخطر ما يمكن أن تعتقد ثم تستدل، لأنك لو اعتقدت أولا ستلوي أعناق النصوص لتتفق مع ما سبق اعتقاده، وبالتالي تحرم من التجرد وتحرم من الإنصاف الذي هو من الإيمان. فهنا تلاقي الواحد مثلا من الحنفية يقول لك طيب أنا مش هقرأ الفتح، أنا هكتفي بقراءة قل هو الله أحد مثلا. ليه يا سيد؟ يقول لك قراءة الفاتحة ليست فرضا. طب ما هي واجب، ويتعمد ترك الواجب إمعانا في مخالفة مثلا الجمهور. كيف يتقرب إلى الله عز وجل بما فيه مخالفة؟ الله عز وجل يقول اقرأ بكذا، وإنت تقول لا لن أقرأ به مخالفة لفلان، يصلح هذا؟ أنت تكيد نفسك لا تكيد فلان أو علان، لأن الأصل الاستسلام للشرع. ونكمل حديثنا في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول شاب عنده مبلغ 6000 جنيه جمعهم على 3 سنوات أو 4 ولا يدري فيهم زكاة أو لا، ليست فيها زكاة، لأن الراجح عندي والله أعلم إن نصاب الزكاة في المال يقدر بالذهب وليس بالفضة كما يقول البعض، لأن الذين يقولون بالتقدير بالفضة ينظرون إلى مصلحة الفقير، والحقيقة إن مصلحة الفقير لا ينبغي أن تطغى على مصلحة الغني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة إلا عن ظهر غنى. طيب هذا الغنى اليوم لو إن واحد عنده 600 جرام فضة، ممكن جرام الفضة يكون بكام؟ ها؟ 3 جنيه؟ طيب يعني 1800 جنيه، ده ممكن لو واحد معاه 1800 جنيه نسمي غني؟ ده ممكن يعني عافانا الله وإياكم حالة مرض طارئة تضيع 2000 و5000 و10000 جنيه. طيب لو نظرت إلى بقية، وأنا دايما أقول لإخواني الناظر في الفقه لكي تطمئن نفسه إلى مسألة معينة لا بد أن يرى هل في الشرع لها نظائر أم لا، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. مسألة فيها حكم معين. طيب هل المسألة دي لها نظائر في الشرع، لها أمثلة ولا ملهاش؟ فإذا كان لها تطمئن نفسك، وإلا فتوجس منها خيفة، لأن مسائل الانفراد دي مسائل بتكون غرائب، والغرائب غالبا بيدخلها الايه؟ العجائب. هما بيقولوا كده يعني، الغرائب دائما بيكون من باب العجائب يعني. طيب انظر إلى الغنى في بقية الأشياء اللي فرضت فيها الزكاة، لا تنظر إلى تقديرها بالمال، ولكن انظر إلى الكفاية. النهاردة مثلا كم شاة تجد فيها زكاة؟ 40. كم بقرة؟ كم جمل؟ 5. هذه الأعداد تكفي أكبر أسرة ولا ما تكفيهاش؟ تكفي وزيادة. طيب الحبوب كم؟ 5 أوسق، يعني كم أردب؟ 4 أردب وي. طيب 4 أردب رز أو قمح يكفوا أسرة كبيرة ولا ما يكفوش؟ يكف. طيب لما نيجي نحسب بقى زكاة المال، نحسب النصاب اللي يكفي ويحقق الغنى لهذا الشخص، ولا نقول مصلحة الفقير؟ يحكمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. هل هذا يعد غنيا إذا كان عنده 1800 جنيه أو 2000 جنيه؟ يبقى من هنا كان التقدير بالذهب هو الأقرب إلى روح الشريعة، وله نظائره في مسائل الزكاة الأخرى. لكن أنت لا لا لا، هو الأصل أنت لو جيت تتكلم على الغطاء المالي أو الغطاء للأموال بيكون أصله في البنوك والخزانة إيه؟ ذهب. خلاص يبقى ده أمر تعارف عليه الناس فيرد إليه. إذ المال إن لم يكن له غطاء ذهبي فلا قيمة له، وبالتالي لما نحب نحسب نصاب المال نحسبه على الأصل اللي بيرد إليه وهو الذهب. طيب يقول ما رأيكم في هذه الكتب التفسير المنير للأستاذ الدكتور وهب الزحيلي وكتابه الفقه الإسلامي وكتاب الفروق للقرافي تحقيق الدكتور علي جمعة؟ الحقيقة أن الدكتور وهب الزحيلي يعني يؤسفني أن أقول أنه عنده مشاكل عقدية كثيرة ومشاكل حديثية أيضا، سواء في كتابه التفسير أو في كتابه الفقه. ويغلب على ظني والله تعالى أعلم أن كتاب الفقه هذا عبارة عن تجميع طلاب عند الشيخ وهب الزحيلي، ثم قام هو بصياغة الكتاب، لأن الحبكة التصنيفية لا أراها في الكتاب، ومجرد نقل أقوال المذاهب وكذا وكذا وكذا، فالكتاب لا ينتفع به كثيرا في الحقيقة مع كبر حجمه. فكتاب الجيزاني في الفقه على المذاهب الأربعة أقوى وأنفع للباحث من هذا الكتاب. نعم، كتاب الفروق للقرافي لا يتبين في الحقيقة من خلال هذا الكتاب، لأنه كتاب فقه لا يتبين عقيدة القرافي فيه. يقول صليت الظهر في سفر وسيؤذن للعصر، وأنا في المواصلة أصلي العصر قبل أن يؤذن جمع تقديم مع الظهر، أم أنتظر حتى أعود إلى بلدي مع عدم خروج وقت العصر إن انتظرت الرجوع؟ أولا ينظر إلى موعد العودة، فإن غلب على ظنك أو استيقنت أنك ترجع إلى بلدك والشمس بيضاء نقية، فأداء الصلاة في وقتها كل على حدة أفضل. لكن إن وصلت مع إصفرار الشمس أو قبيل الغروب فجمع التقديم هنا أولى، وإن كان يصح هذا أو ذاك. لحنا بنتكلم الآن في مسألة الإيه؟ الأولويات. كذلك أيضا إذا قدرت من حال نفسك أنك تبلغ بلدتك وأنت مرهق أو متعب، إن أردت أن تصلي ستصلي، ولكن صلاة عبارة عن جسد بلا روح، يبقى الأفضل إيه؟ أنك تصلي جمع تقديم ولا تؤخر حتى يعني تصلي صلاة بلا معنى وبلا روح، والإنسان على نفسه بصيرة. أنت أدرى بحالك عندما تصل، سيكون حالك إيه؟ ممكن تكون مرهق طول النهار مثلا بتعمل، وهتصل قبيل المغرب فهتكون مرهق جدا، هتؤدي الصلاة عبارة عن حركات فقط. هي العبرة إن إحنا نؤدي حركات ولا نستفيد من ثمرات ومنافع الصلاة؟ يبقى عندئذ الجمع أولى. هل طالب الدعاء في أمور الدنيا أو هل طلب الدعاء في أمور الدنيا قطلب الرقية؟ يعني إيه طلب الدعاء؟ ها؟ طيب، أولا طلب الدعاء من الحي الصالح جائز بلا خلاف فيما أعلم. ها؟ اللي إيه؟ الحي، أنا قلت الحي الصالح، أقول أعبر بإيه؟ أعبر وفي حي صالح موجود ولا؟ طب وماله في تليفوني يا أخي؟ أنت طلب الدعاء من الحي الصالح جائز بلا خلاف فيما أعلم، وإن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بيقول إنه خلاف الأولى، لكن عندنا ما يدل على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أثنى على أويس القرني رحمه الله تعالى قال لعمر: إن لقيته فسله أن يستغفر لك. هذا من أفضل ما يستدل به أو أقوى ما يستدل به على جواز طلب الدعاء من الحي الصالح. يستوي في ذلك طلب الدعاء لأمر أخروي أو دنيوي، فالأمر فيها سيان. لكن يا جماعة المشكلة الفارق بين طلب الدعاء من الحي الصالح وطلب الرقية من الحي الصالح، إن طلب الرقية يجعل القلب يتعلق بهذا الشخص، هو يتصور إن الشفاء صحيح بيد الله عز وجل، ولكن لولا هذا ما جاء الإيه الشفاء. يعني هذا الله عز وجل امتن عليه بفضيلة أو بخصيصة ليست عند إيه عند غيره، فلذلك تراه يهرع إليه، فده بيؤدي إلى شيء من التعكير على صفو التوكل. ففارق بين طلب الدعاء وطلب الإيه طلب الرقية. حكم الكلام أثناء الوضوء لا بأس به ولا مانع أبدا من الكلام، لكن الكلام طبعا بإيه بخير، لأن لا يتصور أن أنت بتتوضأ والذنوب بفضل الله عز وجل تتساقط مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، وأنت تنم أو تغتاب أو تكذب أو تفعل كذا، يعني ذنوب تنزل وذنوب تركب تاني، هذا طبعا لا يصلح يعني. لكن الكلام المباح لا بأس به. ما رأيكم في مسألة العمل الجماعي التنظيمي المنتشرة بين الطلبة؟ وما رأيكم في شرائط الشيخ محمد سعيد رسلان في هذا الموضوع؟ وما الفصل فيه؟ لا أحد ينكر أهمية العمل الجماعي، فالله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن المشكلة ليست في العمل الجماعي، ولكن المشكلة في التحزب لهذه الجماعة أو القائم على هذه الجماعة أو تلك، هي دي المشكلة، بحيث لا نصدر ولا نرد إلا بناء على التعليمات من فلان أو علان أو كذا، هي دي المشكلة. إنما الأصل إن التعاون على البر والتقوى أصل من أصول الإيه؟ من أصول الإسلام. وطبعا الشيخ محمد رسلان أو كل من ينتقد الشيخ مصطفى العدوي أو غيرهم ينتقد مسألة العمل الجماعي ينتقدها من جهة ما يترتب عليها من تعصب لهذه الجماعات ونحوها فقط. إنما هل ينكرون العمل الجماعي؟ أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في عمل جماعي ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان على رأس هذه الجماعة، وكان أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا وإيابا، وكان علي بن أبي طالب معروف له دوره، وأبو موسى الأشعري معروف له دوره، ومعاذ بن جبل له دوره، وهكذا. لأن الجهود المبعثرة لا تؤدي إلى نتيجة، لكن إذا انضم جهد هذا إلى جهد ذاك بشيء من التجرد لله عز وجل فهذا لا بأس به ولا مرية في جوازه. هل يجوز أن يغسل الولد الذكر أمه؟ لا، لا يجوز ذلك، لأن الأصل أنه لا يجوز له أن يطلع عليها عريانة وهي حية، فلا يجوز له كذلك أن يطلع عليها عريانة في وهي ميتة. آخر سؤال، عندنا في البلد مسجد أنصار سنة ولكن به بعض المخالفات كالمنبر العالي والقبلة وبعض المخالفات للسنة، بعض الإخوة يرفضون أن يأتوا المسجد بسبب ذلك، فما رأي فضيلتكم؟ الله المستعان، الله المستعان. إيه جماعة اللي أقول إيه بس؟ ما يعني هذه الضحالة الفكرية أو هذا السقم الفكري؟ هل إحنا عندنا ما يمنع من منبر 10 درجات؟ أنا أقول يمنع منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أول ما خطب عليه إيه؟ طيب لكن في درج ولا واحدة ولا 2 ولا 10، المهم ما كان مرتفع الغرض منه أن يكون بارز لإيه؟ للناس، لما تشهد به العادة من أن رؤية الناس للمتكلم بتكون أوقع للإيه؟ طيب، فلما كلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام لبني النجار أن يصنع له المنبر، صنعه إيه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له 3 درجات لا تزد، 5 درجات لا تزد، 2 درجات لا تزد؟ هو ده اللي يتوقف عليه الدليل. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصنعه من 3 درجات بلا زيادة لقلنا لازمنا أن نقف عند الايه؟ الدرجات 3. لكن كنا رأينا في مساجد السنة أو بعض مساجد السنة أو بعض الشيوخ بيقف عند الدرجات 3 فقط، فهذا ليس معناه أن ما زاد على الدرجات 3 بدعة. ثم إن ما زال عمل المسلمين من قرون طويلة المنبر المرتفع دون نكير، ثم إن الدرجة الثالثة هل هي البسطة ويبقى في 2 درجات تحت، ولا 3 درجات والبسطة؟ أنا عندي المفروض 2 والبسطة اللي هي بيقف عليه، لأن هو ده كان منبر نبي صلى الله عليه وسلم، 2 والثالثة وقف على الثالثة. النهاردة المساجد 3 درجات وبعدين البسطة، يعني المسألة جماعة أوسع. إنما ده يكون سبب للانقطاع عن المسجد وعمارة مسجد منسوب إلى السنة؟ سبحان الله العظيم. طب مين اللي يعمره بقى بعد كده؟ الأمر الثاني فيها إبلة، يعني إيه فيها إبلة؟ يعني دي بدعة؟ ليه بدعة ليه؟ طيب إذا كنت أنت بتقول بدعة، الشيخ ابن عثيمين بيقول مستحب، هل تشك في علم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وتجرده للحق؟ نعم، الشيخ الألباني رحمه الله قال ببدعية اتخاذ المحاريب، لكن أي محاريب؟ وأنا قلت قبل ذلك لا نريد أن نسلم لأحد كائنا من كان، الشيخ الألباني شيخنا وتجرسنا ولا آخره، لكن لا يمنع هذا من مناقشة قوله النبي صلى الله عليه وسلم. إن ثبتت أحاديث النهي عن المحاريب فهي محاريب كمذابح النصارى، وليس فيها أي مشابهة بهذه الإيه؟ هذه معروفة في كتب التاريخ إن دي من فن العمارة الإسلامية، عملوها بهذا الشكل لأنها بتعمل نوع من صدى صوت بيسمع أكبر عدد ممكن من الناس، فالوسيلة لها حكم المقصد، يبقى المانع. إنما مذابح النصارى عبارة عن مربع واسع موجود في الترابيزة اللي بيبقى عليها الطقوس اللي هو بتاع الجرس ومعرفش ايه، والحاجات اللي هو القسيس بيقوم بمراسم الصلاة بها وفيها ولا يراه أحد، فدي هل دي تشبه دي؟ فإذا قلنا بمنع المحاريب يبقى محاريب على صفة محاريب النصارى، أما مطلق المحاريب أولا يستدل بها على معرفة القبل، هذه مصلحة شرعية ولا مش مصلحة شرعية؟ مصلحة شرعية. ثم أين النهي أصلا؟ الأول قبل ما نتكلم عن مصالحها، أين النهي وأين المفاسد؟ لأن قلنا امتنع بحجة كذا. فالحاصل يا جماعة أنه لا ينبغي لأحد أن يبادر إلى اتخاذ قرار متعلق بحكم شرعي وقد يؤدي إلى تفرقة صف بدون حكمة الشيوخ والرجوع إلى العلماء الكبار في مثل هذه الأحوال لئلا يشق الصف بلا مصلحة، بل كم من مفسدة تترتب على ذلك. يا أخي الكريم أهو لو عملنا هنا 20 درجة وجبنا المنبر مكاني هنا هيقطع الصف؟ يعني لا نتكلم احنا الآن نتكلم عن حقيقة المنبر ولا عن المفاسد المترتبة على المنبر؟ نتكلم الأول عن حقيقة المنبر وحكمه وبعد كده ننظر في المفاسد ونحاول ان احنا نتجنب المفاسد بقدر الإمكان بدل ما نعطي للمنبر حكم لا يستند إلى دليل من كتاب أو سنة وبعد كده نقول ايه ده احنا أهل سنة وبنستدل بالأثر والعلم قال الله قال رسوله وغير ذلك ونكون بعيدين كل البعد عن هذه الحقيقة. الأول أنا أتكلم فيه نهي عن منبر يزيد عن 3 درجات وممكن النهاردة أنا أعمل منبر 3 درجات ويقطع الصف. لو دورنا المنبر بتاعك ده هيقطع الصف الأول ولا مش هيقطعه؟ يبقى ممنوع 3 درجات كمان ممكن ولا لا؟ فإحنا عايزين نتكلم في أصل الحكم نريد أن نتكلم في أصل الحكم بدل أن نتكلم عن الفرع ونترك الإيه؟ الأصل ليس هذا من الفقه. أين النهي؟ قبل ما نقول موجودة أو غير موجودة أين النهي؟ لو أنا الآن وقفت على ترابيزة زي دي وخطب تقول لي أنت واقف على منبر بدون درجات يبقى وقوفك هنا خطأ؟ قول أنت طب ليه؟ ما هو ما فيش درجات هو والمنبر كان له درجات وإيه الفارق بين أنه يكون له درجات أكثر من 3 أو ما يكونش له درجات خالص ده مخالفة وده مخالفة؟ ها تقول إيه يا أخي قبل الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة المصرية والفرعونية الوقت فين النهي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما نطولش على الناس؟ هذا هو الأصل. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.